بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا له. Oh, Thank you. عليك الله عليك الله عليك الله عليك عليك يا شيخ احمد اللهم صل عليه وعد الله الذين فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.